محمد أبو الأنوار، الصلاة عليك رسول، يعزك الباري تعال، يمقور الشان محمد أبو الأنوار، الصلاة عليك رسول، يعزك الباري تعال، يمقور الشان الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي. يا رسول الله من زيادك نموني، الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي. يا رسول الله من زيادك نموني، الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي. ربي البارور اللي ماتيو في الغوان، انت ما يبدا نقلوان ضلو داد وكال، يبدو يسفن ولا البحورة ولا يدران، وهل اعمل يانا انت فنغي صندال، يغسق الخير اسني زيد الفرح، يغسق الشر اسني زيد الخوف، اسيف الدنيا تداي التوي انافقا نقضي. نضفني تغرس يصدرني الجحيمي، يكاتب لي سنتاني قال له دون غي، ويا نرجع الخير ياس كل توقس ناس، ربي كي قال له مين يفقان غلي خارت، يزري تعصون ربي يفتو بوك ضيان، يصيح تجال جماتي لي ورديس، يوفياني قانا كوشامني غانا الزوال، ولدي ويتي بلي سيفكيتي جامورن، يبدا ربي سماوني بدو لارزقنا. ورسول اللي داروا في جانك ردي اتزياد، الله تايت ما متى غايد جراني، ورد اغدي فوقو بلا غرس النبي نغي، وياني راه نرضى نربي غيد اغلان. نيران ولا زر الاخبار ناس، يغيلك ملي خرت ما زاتو دارت نسي. الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي، يا رسول الله من زيادك نموني، وهل اعمال يا نتا فنغي صندلي، يغسق الخير اسمي زايد الفرحي، يغسق الشر اسمي زايد خوفي، اسيف الدوني تات ايتا وين افقا نقضي. الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي، يا رسول الله من زيادك نموني، نضفني غراسي يسدرني الجاحمي، يكاتب لي سنتاني قال لادو اصحان، ويا نرجال الخير ياس كلو توكا سنسي، ربي كي قال لمين ايكو يا انغلي خرتي. الصلاة والسلام عليك حبيب البراقي، ربي وفتبوك نياني، يلسح تجال جماتي لي ورديس، يوفياني كان ربي يسمعون يبغضوا لرزاق نغي ورسولي اللي اداروا فقان كردي يتزايد يبغض ربي يسمعون يبغضوا لرزاق نغي ورسولي اللي اداروا فقان كردي يتزايد الله دايت ما مات غايدي جراني ورادا غدي فوكو بلا غرس نبي نغي الصلاة تسلم لي كان بيقول بورقي يا رسول الله من زيادك نموني الصلاة تسلم لي كان بيقول بورقي يا رسول الله من زيادك نموني ليلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي وريقي بليان يقي محمد أرقاس نسي تبع الشرع يقي محمد أرقاس نسي تبع الشرع لخيار نفرخين من زا فاطيم الزهرة لخيار نفرخين من زا سيدنا علي لخيار الشباب من زا سيدنا علي لخيار الشباب من زا الحسن الحسين كبير من الجنات من زا الحسن الحسين كبير من الجنات صاحبا سيدي رسول الله من ذا صاحبا سيدي رسول الله من ذا التابعين من ذا والصالحين من ذا التابعين من ذا والصالحين من ذا واللي ياخذ ورنين هان كل قدان من ذا واللي ياخذ ورنين هان كل قدان سلكمتي كويان ودى الحق الإسلام سلكمتي كويان لمن تلغو فوسنا أزم زاد غليغ لمن تلغو فوسنا أزم زاد غليغ إغتنت نجل راد أحلى لحسابي مدياغ إغتنت نجل راد أحلى لحسابي مدياغ ربي وريقي بليان.